كل احد من البشر له مدفع ومنه حيله، ولا من جاء من ربنا ولا من جاء منه الا اليه، فهو القوي القاهر والعزيز القادر، وهو العظيم الذي لا اعظم منه. ولله مع خلقه ايام وسنن، فاين ثمود وعاد؟ واين الفراعنه الشداد؟ اين من قدوا الارض ونحتوا الجبال وحازوا اسباب القوه واحتاطوا للنوائب؟ لما نسوا الله اوقع بهم باسه، فصاروا بعد الوجود اثرا، واصبحوا للتاريخ قصصا وعبرا. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعنا بسنه سيد المرسلين. اقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي وتكفير المسلمين واسترخاص الدماء ونشر الفوضى هو نقص في الدين وزعزعة له قبل أن يكون زعزعة للأمن وتدميرا للحياة، والإلحاد ونشر الفاحشة والاستهانة بمحارم الله والمجاهرة بما يغضب الرب هو هدم للدين وصد للناس عنه وكفر بالنعم. فالإفراط والتفريط والفسق والغلو وجهان قبيحان للفجور، وليس أحدهما أولى بالمحاربة والمنع من الآخر، وكلاهما كحدين قص يطبقان على السبب الموصول بالسماء فلا يزالان به حتى يقطعانه. فما بال أقوام يريدون أن يبدلوا نعمة الله كفرا ويحلوا قومهم دار البوار؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ألم يروا أن الله قد أنعم بالأمن والاجتماع والخير والفضيلة؟ أم أن النفوس المريضة لا تهدأ حتى تجلب الفوضى والاضطراب والخلاف والانفلات وتنشر الرذائل وأسباب تبديل النعم؟ إن حقا على العقلاء أن يأخذوا على أيدي السفهاء، فإن الضرر إذا وقع نال الجميع، ومن واجب كل مسلم أن يدافع عن حقه في حفظ الأمن والفضيلة. وما دام التناصح مبذولا بين الناس والاحتساب حاضرا فيما بينهم فإن ذلك أمنة من العذاب وزوال النعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ ألا فاقدروا لنعم الله قدرا ولا تبدلوا فيبدل الله عليكم، وكونوا حصنا منيعا في وجه عوادي الكفران. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم أمن بهذه الأمة أمر رشدي يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصار المحاصرين وأصلح أحوالهم واطمئن عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم انطق بإخواننا في سوريا، اللهم انطق بإخواننا في مضايا وفي نيالة وفي تلز وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم يا راحم المستضعفين ويا ناصر المظلومين. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم حاصر من حاصرهم وآذ من آذاهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وتوبه للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغثنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغثنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة